الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن افتتح كتابه بتلك الخطبة الذهبية الجميلة، بدأ المؤلف رحمه الله في المقصود من القسم الأول من أقسام الكتاب، لأن هذا الكتاب مكون من أقسام ثلاثة: من قسم العقيدة، ومن قسم العبادة، ومن قسم المعاملات. ثم جاءت خاتمة هذا الكتاب التي تتعلق بالسلوك. فإذا هذا القسم الأول هو قسم العقيدة، وقد سار المؤلف رحمه الله في هذا القسم على نهج السلف الصالح، حيث سرد العقيدة بكيفية سهلة ميسرة مقتبسة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ومن آثار السلف الصالح. وهكذا يترجم لهذا الموضوع بترجمة هي نفس الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله لهذا الموضوع، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك قال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وما تعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وسيأتي التنصيص منه على الأمور الثلاثة التي يتكون منها الإيمان وتتكون منها العقيدة، الأمور الثلاثة التي هي الاعتقاد القلبي والنطق اللساني والعمل بالجوارح. ثم شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل هذا العنوان قائلا: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، من ذلك الذي تعتقده الأفئدة وهي القلوب وتنطق به الألسنة، الإيمان بكلمة التوحيد الذي يجمعها قول القائل لا إله إلا الله، هذا في شقها الأول، لأن كلمة التوحيد على شقين، إحداهما شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية منهما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنطق بكلمة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إيمانا بما تتضمنه هذه الشهادة وهذه الكلمة، إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، إيمانا مجملا وذلك بمعرفة معناها الإجمالي، ومعناها الإجمالي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا بد من أن تؤمن القلوب بهذا المعنى الإجمالي، ثم تؤمن به بالمعنى التفصيلي الذي ذكره الله تعالى في القرآن وذكرته السنة وفصله العلماء. ولا بد من النطق بهذه الكلمة، فلا يكفي الاعتقاد وحده من غير نطق. وقد كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتقد ذلك، ولكنه لما لم ينطق به لم ينفعه اعتقاده، فهو يعتقد معنى هذه الكلمة ويعتقد معنى الكلمة الثانية التي هي شهادة أن محمد رسول الله، وقد اعترف بذلك من خلال شعره: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكنه لما لم ينطق بهذه الكلمة ما نفعه الاعتقاد المجرد. ولذلك عندما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة احتضاره والتمس منه أن يقول هذه الكلمة، أن ينطق بها بلسانه، امتنع بسبب رفقة السوء التي كانت معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه ليقول هذه الكلمة، فيجد له عند الله تعالى وسيلة ليشفع له، فلما لم ينطق بها ما نفعته. إذن لا بد من النطق بهذه الكلمة، هذا من واجبات الديانة التي جاء بها إسلامنا. وكذلك لا تتحقق للعبد ولا تنجيه من عذاب الله إلا إذا عمل بمقتضاها، فلو آمن بمعناها واعتقده ونطق بها وجاء بخلافها عملا ما نفعته. لذلك من مما يجب اعتقاده ومما يجب قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال ولا شبيه له ولا نظير له، وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له. قال تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا شريك له، لأنه سبحانه وتعالى لا يدخل تحت التصور الذي يتصوره الإنسان للمخلوقات، لا يدخل تحت التصور، لأن تصور الإنسان محصور في الأشياء التي يراها، والله لم تره العيون ولم تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير. ثم قال ولا ولد له ولا والد له، ولا ولد له ولا والد له، وهذا كله مذكور في سورة التوحيد التي هي سورة الإخلاص، فإن المؤلف يفسر سورة الإخلاص بما قال هنا وما قرر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا صاحبة له، ولا صاحبة له، كما قال تعالى ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما يحتاج إليها المخلوق الضعيف الفقير، والله تعالى غني عن العالمين، وإن والولد يحتاج إليه المخلوق الضعيف الفقير ليستعين به، والله تعالى غني عن خلقه، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. قال ولا شريك له، ولا شريك له، فقد نفى الشريك عنه جل جلاله في القرآن الكريم في غير ما موضع، لأن الذي يحتاج إلى الشريك هو الضعيف المخلوق الفقير الذي يحتاج إلى من يشركه في أمره ومن يساعده في عمله، والله عز وجل غني عن العالمين. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. نعم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هذا معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمؤلف يسير على ضوء نصوص القرآن والسنة تماما، فلا أولية لوجوده جل وعلا، أي لا افتتاح لوجوده، فهو الأول بلا بداية ولا نهاية لآخريته، والآخر سبحانه وتعالى بلا نهاية، فلو امتد بصرك ما امتد لا يمكنك أن تتصور أن لله بداية أبدا، وكل شيء له بداية، كل شيء ما عدا الله فله بداية، فالكون له بداية مهما امتد وتسلسل فله بداية، والله هو الذي ابتدأه وأخرجه من عدم وأوجده أول مرة، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، أي كما بدأنا وخلقنا أول مرة نعود من جديد. أما الله فلا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يبلغ حقيقة، لا يبلغ حقيقته الواصفون. مهما وصف العباد ربهم سواء كانوا رسلا أو غيرهم فلن يبلغوا حقيقة ذاته جل وعلا، لأن حقيقة ذاته فوق كل تصور، ومهما يخطر ببالك فالله تعالى مخالف لذلك، مهما يخطر ببالك من أوصاف لله فإن الله فوق ذلك الوصف، لأن ما يخطر ببالك إنما هو شيء مخلوق رأيته أو تخيلته في هذه الدنيا الفانية، أما الله الكامل الخالق فإنه فوق كل تصور، ولأن إدراكك أنت محدود لا يرقى إلى استيعاب غير المحدود، والله ليس محدودا فهو كامل كمالا مطلقا لا حد لكماله، والمحدود لا يدرك غير المحدود، نحن في تصوراتنا وإدراكاتنا محدودون، فكل ما خطر ببالنا فهو محدود غير كامل، بخلاف رب العالمين فهو ليس محدود الذات ولا محدود الصفات ولا محدود الكمال، ولذلك فكل ما خطر ببالك عن ربك فألقه عن ذهنك وأخرجه عن فكرك وقل ليس كمثله شيء، قل ليس كمثله شيء، وبهذا تنجو من الوساوس والهواجس التي تعتري بعض الناس حين تعرف بأن إدراكك محدود والله غير محدود، فكل ما يخطر ببالك قل لا يمكن أن يكون ربي هكذا، لأن الله كامل ولأن الله لا حد له، وما أتصوره أنا محدود داخل تحت إدراكي وتصوري، وأنا مخلوق فلا يمكن لله أن يكون على هذه الصورة، تعالى ربي عما يخطر ببالي علوا كبيرا. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. المتفكرون والمتدبرون لأمر الله ولشأن الله تعالى لا يحيطون به أبدا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لماذا لا يحيطون بأمره وشأنه؟ شأن الله أعظم، شأن الله أعظم من أن يحاط به، أنا مخلوق وإحاطتي إنما تكون بالمخلوق، أنا مخلوق ولا أحيط إلا بما هو مخلوق، والله غير مخلوق إذ لا يدخل تحت إحاطتي، مفهوم هذا؟ أنا مخلوق إذن إحاطتي وعلمي مخلوقان فلا يدخل تحتهما إلا المخلوق، والله تعالى خلاق لا يمكن أبدا أن يدخل تحت إحاطتي. قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. نعم، يعتبر المتفكرون بآياته، ولكن الذي أعتبر به وأجعله علامة على وجود ربي هو آياته المبثوثة في الكون. الله تعالى خلق آيات في هذا الكون لتدل عليه. ففي الكون آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ففي الكون علم نتوصل به إلى أن الله عالم، وفي الكون حكمة نتوصل بها إلى أن الله حكيم، وفي الكون إبداع ما بعده إبداع نتوصل به إلى أن الله بديع، وفي الكون قدرة نتوصل بها إلى أن الله قدير، وفي الكون مظاهر مشيئة ومظاهر إرادة نتوصل بذلك على أن الله يفعل ما يشاء ومريد سبحانه وتعالى لما يفعل. فالكون تتجلى فيه آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبذلك نتعرف إلى الله عز وجل. فالكون يعرفنا بالله جل جلاله لأن فيه آثار وجود الله وآثار أسماء الله وآثار صفات الله. فإن الصنعة تدل على الصانع، الصنعة تدلك على صانعها. فعندما ترى صنعة ما وتتأملها تعرف من خلالها صفات صانعها. إذا رأيت في الصنعة شيء المصنوع حديدا علمت أن صانعها يملك الحديد. إذا رأيت في الصنعة نظاما علمت أن الذي صنعها يملك صفة النظام. إذا رأيت فيها ترتيبا علمت أن الذي صنعها يملك صفة الترتيب. إذا رأيت في الصنعة علما علمت أن الذي صنعها يملك العلم، لأنه لو لم يكن عالما لما تجلى علمه في صناعته. وهكذا هذا الكون إذن يدل على الله بما فيه من آيات عظام. ولذلك قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء من السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطله. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدئ من هو قائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. إذن يعتبر المتفكرون بآياته ولكنهم لا يبحثون في كنه ذاته. لماذا؟ لأن هذا لا يدخل تحت علمهم ولا إدراكهم. وهذا معنى قوله يعتبر المتفكرون بآياته. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لا يتفكرون في ماهية ذاته أي في حقيقة ذاته، لأن حقيقة ذاته فوق الإدراك، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر إلى المؤلف رحمه الله كيف يقتبس من نصوص القرآن الآيات التي يثبت بها صفات الله رب العالمين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، علم الله لا حد له. فإذا علم الله عبدا من عباده شيئا من هذا العلم فإنه علم محدود، فهو قطرة من بحر كما قال الخضر عليه السلام حين جلس مع موسى كليم الله على شط البحر ورأى طائرا قد أدخل منقره في البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. وهكذا علوم البشر كلها بالنسبة لعلم الله قطرة من بحر، فعلم الله لا حد له. وعلوم البشر كلها بما فيه علم الأنبياء وعلم غير الأنبياء ما هو إلا قطرة من بحر. قال نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، في هذه الآية إثبات للكرسي الذي هو لله سبحانه وتعالى. وجاء في الأثر أن الكرسي هو موضع قدمي للرحمن جل وعلا، أما العرش فهو مكان جلوس الله تبارك وتعالى، وقد أثبته الله لنفسه إثباتا لا نسأل عن كيفه أبدا، لا نقول كيف لأن الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من يقول كيف استوى فهو مبتدع، لأن الكيف لا يدركه أحد من البشر. وهناك من قال الكرسي المراد به العرش، وهناك من فرق بين الكرسي والعرش، والقرآن يدل على التفرقة بينهما، لأن الله ذكر العرش في 7 مواضع في كتابه وذكر الكرسي هنا، فدل على أن لله عرشا لا حد لكماله، وأن لله كرسيا لا حد لكماله، لأن الكرسي وسع جميع السماوات والأرض. ما السماوات 7 وما الأراضيون 7 في الكرسي إلا كحلقة مفرغة ملقاة في فلاة من الأرض، حلقة صغيرة كخاتم صغير ألقي في فلاة من الأرض. ما نسبة هذه الحلقة في هذه الفلاة الواسعة؟ لا يساوي شيئا، وهكذا الكون كله في كرسي رب العالمين لا يساوي شيئا. قال ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض كما يثقل الإنسان ما كلف به من الحفظ والصيانة والقيام. فالإنسان إذا كلف بحفظ شيء فإنه يتعب في حفظه لأنه بشر ضعيف، أما رب العزة جل جلاله فيستوي عنده الصغير والكبير والخفيف والثقيل جل وعلا، فلا يؤوده ولا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض. وهو العلي سبحانه وتعالى علو ذات وصفات وقهر، وهو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا حد لعظمته. قال العالم. العالم من صفات رب العالمين العلم، من صفات الله العلم، وعلم الله ليس كعلمنا، لأن علمنا محدود ويحتاج إلى التعلم وإلى رسمه في الأذهان ونقشه في القلوب، أما الله جل وعلا فعلمه يستوي فيه الظاهر والباطن، ويستوي فيه المادة والغيب، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، وعلمه محيط بكل شيء، يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم الوساوس التي تخطر ببالنا ويعلم نوع هذه الوساوس قبل أن تخطر، أنت لا تعلمها إلا إذا خطرت ببالك، والله يعلمها قبل أن تخطر ببالك ماذا سيخطر ببالك، وهذا أخفى من السر. السر ما اختلج في صدرك، واستتر في ذهنك ولم تحدث به أحدا من الناس فهو يعلم ذلك وأخفى من السر، نوع هذا الذي يخطر ببالك ويستتر في ذهنك أنت لا تعلمه قبل أن يخطر، والله يعلمه قبل أن يخطر. قال الخبير، الخبير سبحانه وتعالى بالأسرار التي تكنها. أنت تكن سرا وتستره حتى عن أقرب الناس إليك، والله تعالى يعلم خفاياك وأسرارك وما تحت قلبك وذهنك. قال المدبر، المدبر سبحانه وتعالى، وقد أثبت القرآن الكريم لله عز وجل هذه الصفات، هذه الصفة وغيرها في مواضع عدة، يدبر الأمر في مواضع عدة. والتدبير وإن اشترك مع الله فيه العباد، لكن تدبير العباد لا يخرج عن تدبير الله، فما شاءه الله هو الذي يكون. أما تدبير الله تعالى فهو تدبير كامل، تدبير كامل متقن ليس فيه خلل، والعباد يدبرون ولا يكون إلا ما شاء الله، وقد يكون تدبيرهم حكيما وقد يكون تدبيرهم غير حكيم. والحكمة في تدبير العباد نسبية، أما الحكمة في تدبير الله فهي كاملة. قال القدير، القدير من صفات الله تعالى القدرة، وقد أثبت الله هذه الصفة لنفسه في مواضع من القرآن الكريم، وهو على كل شيء قدير. فمتى ذكر الله عز وجل في موضع من المواضع القرآنية ما يقتضي أن يختمه بوصفه بهذه الصفة إلا وذكرها جل وعلا، والله على كل شيء قدير. وأثبت الله عز وجل للعباد قدرة، ولكن قدرة العباد لا تنفك ولا تخرج عن قدرة الله رب العالمين، فلا يقدر العباد إلا بقدرة الله، وقدرة العباد محدودة لا تتجاوز دائرة معينة. قال الله عز وجل من قبل أن تقدروا عليهم، هذه قدرة محدودة ضعيفة في مجال معين وفي دائرة معينة، أما قدرة الله فهي بكل شيء متعلقة، والله على كل شيء قدير، قدرة لم يسبقها عجز ولا يلحقها عجز ولا يصحبها عجز. أما قدرة العباد فهي مسبوقة بعجز ومصحوبة بعجز ومنتهية إلى عجز، فالله قدرته لا حد لها، لا يسبقها عجز ولا يلحقها عجز ولا يصحبها عجز. قال السميع البصير، من صفات الله تعالى السمع والبصر، وقد أثبت الله لنفسه هاتين الصفتين في مواضع عدة في القرآن الكريم، وهو السميع البصير. وسمع الله عز وجل ليس كسمع البشر، وإن كان البشر يسمعون أثبت الله لهم السمع، وأثبت الله لهم السمع في مواضع في كتابه، لكن سمع البصر محدود ولا يتجاوز حدا معينا ولا يخترق دائرة معينة، فالبشر إنما يسمعون ما يشاء الله لهم أن يسمعوا، وما جعل الله في قدرتهم من السمع، فيختلف سمع البشر فيما بينهم، بل ويختلف سمع البشر وحده، سمعك أنت يختلف من الأصوات البعيدة إلى الأصوات القريبة، فالأصوات القريبة تستوعبها أكثر من الأصوات البعيدة، والأصوات المجهورة ليست كالأصوات المهموسة، والناس أنفسهم يختلفون، منهم من له سمع حاد، ومنهم من له سمع متوسط، ومنهم من له سمع بطيء. أما الله عز وجل فلا تختلف عليه الأصوات، مجهورها ومهموسها، قريبها وبعيدها، فهو سبحانه وتعالى يسمع الأصوات القريبة والبعيدة على حد سواء، يسمع تسبيح الحيتان في قاع المحيطات، كما يسمع أصوات الرعود التي تبرق، وكلها عنده على حد سواء. فهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، دبيب النملة السوداء حين تدب على صخرة الملساء، يسمع ذلك الدبيب جل وعلا كما يسمع غيره من الأصوات، وهو بصير، ليس بصره كبصرنا، بصرنا يختلف في نفسه ويختلف مع الغير، فهناك البصر الحاد والبصر المتوسط والبصر الضعيف، أما بصر الله جل وعلا فلا يختلف عليه شيء عن شيء، فيبصر الأشياء في الظلام الدامس كما يبصر الأشياء في الضوء الوهاج جل وعلا، فهو يبصر النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويبصر سبحانه وتعالى الجنين الذي تحمله البعوضة في بطنها، يبصره جل وعلا كما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى مد البعوض جناحه، حين يمد البعوض جناحه في الليلة الظلماء التي كان ظلامها شديد الظلمة، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، يرى المخ في عظام البعوضة النحيلة، ويرى وصول غذاء الجنين في بطنها، يرى وصول الغذاء إلى جنينها وهو في بطنها، ويرى ويسمع كل ما هو دونها سبحانه من إله المتفضل. فإذن سمع الله وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. ويختم الله في القرآن الكريم الآيات المتعلقة بموضوع السمع والبصر بهاتين الصفتين، قال: العلي الكبير، من صفات الله تعالى العلو، ومن أسمائه العلي، ومن صفات الله عز وجل أنه الكبير، ومن أسمائه أنه كبير سبحانه وتعالى، كبير كبرا لا حد له جل وعلا. ولذلك كان شعار الصلاة من أولها إلى آخرها الله أكبر، وكان شعار الجهاد عند المسلمين في المعارك الله أكبر، وكان شعار المسلمين عند اشتعال النار الله أكبر. فالله أكبر كبيرا، وعظمته سبحانه وتعالى لا حد لها ولا منتهى لها. ثم قال: لا هو ركن على القول الأصحي، أي لا يتم الإيمان ولا يتحقق إلا بوجود الأركان الثلاثة، وإن كان قد خالف في ذلك المرجئة الغلاة فلم يدخلوا مسمى الإيمان، فلم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان يكفي فيه الاعتقاد والقول وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان لا يضر معه ذنب كما أن الكفر لا ينفع معه عمل، وهذا قياس فاسد. وهناك طائفة من الفقهاء يسمون بمرجئة الفقهاء، لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ولكنهم لا يوافقون المرجئة الغلاة في أن الإيمان لا يضر معه ذنب، لا يقولون بأن الإيمان يضر معه الذنب فينقص بالذنوب ويزيد بالطاعات، ولكنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يتم ولا يتحقق إلا بهذه الأركان الثلاثة: الاعتقاد والنطق، أي الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. نعم. بناء على هذا فما حكم من ترك الأعمال؟ من ترك الأعمال، العمل ينبغي أن نعلم بأنه على قسمين: عمل قلبي وعمل يتعلق بالجوارح. أما العمل القلبي فلا بد منه، وأما عمل الجوارح فالمقصود به الجنس. لو أتى الإنسان بعمل الجوارح الذي تقتضيه العقيدة، وذلك بأن يترك الإنسان الشركيات كلها ويوحد الله عز وجل بقالبه كما وحده بقلبه، لكن قد لا يأتي بالأعمال الأخرى التي تكمل الإيمان، فإن الإيمان هنا معتبر شرعا، ولكن يعتبر صاحبه ناقص الإيمان، لكن في يوم القيامة فإن عمله ينجيه من الخلود في النار، ينجيه من الخلود في النار، وقد يستحق العذاب بتركه تلك الأعمال الأخرى. المهم العمل هنا جنس، إذا أتى بجنس العمل، مش المقصود هو الإتيان بالعمل كله، لأن الناس يتفاوتون في الإتيان بالعمل، ولكل درجات مما عملوا. الله أعلم. البحث في موضوع العقيدة، وهذه الكيفية والصورة التي عرض بها الشيخ رحمه الله العقيدة هي أحسن كيفية وأجمل صورة، لأنها كما ذكرت صورة منظومة من لآليه الآيات والأحاديث النبويات وآثار السلف الصالح رضي الله عنه. ولهذا قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه بذاته. هذا مما يجب اعتقاده في حق كل مكلف، سواء كان امرأة أو رجلا. وكذلك ينبغي للمكلف أن يربي على ذلك من ولاه الله أمره، أو من ولاه الله تعالى أموره. وذلك أن هذا مما ورد في القرآن والسنة، ورد في القرآن هذا المعنى الذي هو استواء الله على عرشه بذاته، فكان من الأمور التي يجب اعتقادها. نحن نقرأ في القرآن الكريم هذه الآيات المتكررة، وهي قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولأمر ما كرر الله عز وجل هذا المعنى في القرآن أكثر من مرة، حتى يتأكد للمكلف أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والله تعالى يعلم في سابق أزله أن هناك من يأتي